أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل السيد أحمد البدوي الموجود مقامه في طنطا في مصر من أولياء الله تعالى؟ والله ذكروا في ترجمته الفضائح وأنه يبول في المسجد ويقول أنه ما عليه ولا هم مكلف، ما ذكروا في ترجمته إلا المساوي والعياذ بالله. نعم.